فأن هنا تفسيرية. وقرأ أبو عمرو ألا يتخذوا على أن مصدرية. والحاصل أن الله جل وعلا امتن على بني إسرائيل أنه قد آتاهم الكتاب وهو التوراة، وأنه جعله هدى لهم يهتدون به من الضلالة. ومن أهم ما أمرهم فيه وما جاءهم فيه وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعدم اتخاذ وكيلا من دونه، لأنه جل وعلا هو الذي يكفي عباده ما يخافونه، لأنه على كل شيء قدير. وأما غيره فإنه هو محتاج إلى الحفظ والكلاءة. ولهذا ذكرنا قول ابن جرير الطبري قال: الوكيل هو الذي تفوض إليه الأمور، والمراد به الرب، لأنه يتكل عليه العباد في جميع شؤونهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح. هذا منادى منصوب، وحرف النداء محذوف، وتقديره يا ذرية، يا ذرية من حملنا مع نوح. وهذا كما يقول ابن كثير قال: هذا تهييج وتنبيه على المنة، لأن كلنا، كل الخلق الموجودون من بعد نوح فهم من ذرية نوح، كما قال جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. فالناس، ولهذا يقول بعض علماء النسب، نوح هو الأب الثاني للبشر، فالأب الأول هو آدم، ثم لما أغرق الله الناس الكفار في زمنه صار الناس كلهم من نسل نوح. وجعلنا ذريته هم الباقين، فالذين بقوا من الناس هم من ذرية نوح. ولهذا هذا الخطاب لنا: ذرية من حملنا مع نوح، كأنه يقول: يا ذرية من حملنا مع نوح، المنة عليكم عظيمة، أنجى الله آباءكم من الغرق فأنتم من نسلهم، ولولا إن جاء الله لأصلكم ما وجدتم. فهذه منة، كما أنها منة على المؤمنين الذين نجاهم الله مع نوح، فهي كذلك منة عليكم أنتم، لأنكم من نسلهم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونوح هو أبو الأنبياء، ونوح هو أول الأنبياء، والناس من بعده كلهم من ذريته. ولم يكن بين نوح وبين آدم أحد من المشركين، بل كانوا كلهم على التوحيد. وكان أول ما وقع الشرك في قوم نوح، أو في القوم الذين بعث إليهم نوح. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كين كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام، ثم حدث الشرك بعد ذلك، فأرسل الله نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى نبذ عبادة الأصنام التي اتخذوها آلهة مع الله. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شكورا أي كثير الشكر لله جل وعلا، وهذا دليل على قوة الإيمان التي في قلبه ومعرفة الحق لأهله. ولهذا روى الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي وسبقهم إلى تصحيحه ابن حبان عن بعض السلف، أو عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي شكورا، سمي عبدا شكورا. فكان نوح عليه السلام كثير الشكر لله جل وعلا، يشكر الله على طعامه وشرابه ولباسه وجميع شأنه. ولهذا أيضا في الحديث الذي رواه البخاري في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة لما يطول بهم المقام فيقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، وسماك عبدا شكورا، وسماك عبدا شكورا، فاشفع لنا عند ربك. الحديث إذن شكورا كثير الشكر لله جل وعلا. ولهذا يشرع للمسلم أن يكثر من الشكر لله جل وعلا في جميع أحواله، ومن ذلك شكر الله على الطعام والشراب. ولهذا روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. انظروا إلى رحمة رب العالمين، فأنت تأكل لتسد جوعتك وتشرب لتسد ظمأك، فإذا قلت الحمد لله رضي الله عنك، كان هذا سببا لرضا الله جل وعلا عنك. فينبغي الإنسان أن يلزم الشكر والحمد والثناء على الله. ولهذا قال أهل العلم: الشكر يكون بثلاثة أشياء: يكون باللسان فيلهج اللسان بالحمد والثناء على الله وشكره، ويكون بالقلب وهو الإقرار والاعتراف بهذه النعم واستحضار ذلك ومعرفة فضل الله عليك بها، ويكون بالجوارح وهو أن تعمل هذه الجوارح بطاعة الله شكرا لله على نعمه. ومن ذلك الصدقة، تصدق، وهذا من شكر نعمة المال، أن يخرج الإنسان منه شيئا لله جل وعلا. ولهذا يقول القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب. الضمير المحجب يعني القلب، الإقرار والاعتراف. وهذا لا يحتاج منك كثير جهد، يحتاج منك أن تشكر الله وأن تحمده وتثني عليه، ولكن الموفق من وفقه الله. قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ومعنى قضينا أي تقدمنا إليهم، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله، قال: أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض. ونحوه قول الطبري، قال: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم ففرغنا، أخبرناهم به ففرغنا إليهم منه. يعني قضينا إلى بني إسرائيل، تقدمنا إليهم فيما أنزلنا عليهم من الكتاب وأخبرناهم وأعلمناهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، لتفسدن ولقد نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، والمراد في الكتاب التوراة التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، لتفسدن في الأرض. الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، الإفساد والفساد في الأرض هو العمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الطبري: لتعصن الله يا معشر بني إسرائيل ولتخالفن أمره في بلاده مرتين. لتفسدن في الأرض يعني الأرض التي هم فيها ويعيشون عليها وهي أرض الشام مرتين، سيحصل منهم الإفساد مرتين، والمراد أنه يغلب عليهم الفساد ويغلب عليهم البغي ويغلب عليهم التنحي عن شريعة الله. قال جل وعلا: ولتعلن علوا كبيرا. قال الطبري: لتستكبرن على الله باجترائكم عليه استكبارا شديدا. والعلو مرتبط بالفساد، فالغالب أنه إذا حصل العلو في الأرض حصل الفساد معه، لا يكاد ينجو من هذا إلا أهل الإيمان، لأنه يغتر بقوته وما أعطاه الله وما جعل له من الغلبة. فالحاصل أن الله أخبر أنهم سيعلون ويتكبرون ويتجبرون، ويكون هذا منهم كبيرا، علوا كبيرا وتجبرا وفسادا وإعراضا عن أوامر الله وترك لدينه. قال جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. فإذا جاء وعد أولاهما، إذا جاء وعد أولى الإفسادتين، لأنهم سيفسدون في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما أي الإفسادة الأولى، فحصل منهم الإفساد وطغوا وعلوا وعتوا عتوا كبيرا، عند ذلك يبعث الله عليهم عبادا من عباده جزاء وفاقا، لأنهم أعرضوا عن دين الله جل وعلا فسلط الله عليهم أعداءهم. قال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي أصحاب قوة وشدة، أولو قوة شديدة وأصحاب شدة وغلبة وتمكن، بحيث يغلبونكم ويقتلونكم. وقد تنازع العلماء في هؤلاء الذين سلطوا على بني إسرائيل في المرة الأولى أو في المرتين، فقال بعض أهل العلم: المراد به، وهو مروي عن ابن عباس وقتادة، قال: إنه جالوت الجزري وجنوده، سلطه الله عليهم أولا، ثم أديلوا عليه بعد ذلك، وقتل داود جالوت كما قال جل وعلا في سورة البقرة. فالحاصل أن هذا القول يقول: إن الذي سلط عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، المراد به جالوت ومن معه من قومه، وكان رجلا كافرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال: أي جعلنا الدائرة لكم عليهم بأن بعثنا داود ومكناه من قتل جالوت، فصارت الغلبة لكم مرة أخرى. وقال بعض المفسرين: إن المراد بهؤلاء العباد المسلطين على بني إسرائيل، قال: إنه ملك الموصل، واسمه سنحاريب وجنوده. وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير، ويروى أيضا عن سعيد بن جبير وعن غيره أنه بخت نصر ملك بابل، هو الذي سلط عليهم في المرة الأولى والثانية. وعلى كل حال، الله أعلم من هو هذا الذي سلط عليهم، لكن لا شك أنهم لما عصوا وبغوا وعلوا علوا كبيرا أن الله سلط عليهم عبادا من عباده، فقتلوهم شر قتلة، حتى ذكروا في أخبار بني إسرائيل أن بخت نصر قتل منهم 70,000، واستباح دماءهم ونساءهم، وأخذ ذراريهم معه، وهدم بيت وهدم المسجد الأقصى وفعل بهم الأفاعيل وخرب ديارهم، كل ذلك بسبب إعراضهم. وهذا دليل على أن عواقب الذنوب وخيمة سواء على الفرد أو على الجماعة، ويجب على الإنسان أن يتقي الله بنفسه وأن يحذر من العلو في الأرض والفساد الكثير، ويحذر من أن يكون من العصاة المفسدين، لأن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، فإن الله يسلط على من فعل ذلك عاجلا وآجلا في الدنيا وفي الآخرة. وكما هو متقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، نعم لم يسلط الله عدوا على هذه الأمة فيستأصلهم جميعا، لكن يسلط على بعضهم أو يسلط الله بعضهم على بعض إذا حصل منهم الإعراض. وهذه سنة الله في الخلق، ولهذا لما طغى بنو إسرائيل وأفسدوا فسادا عريضا سلط الله عليهم جندا من جنده وعبادا من عباده، ووصفهم بأنهم أولو بأس شديد، أي أصحاب قوة شديدة، فجاسوا خلال الديار. جاسوا، الجوس هو التردد في المكان والتخلل في البلاد ذهابا ومجيئا. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسير قوله فجاسوا خلال الديار، قال وترددوا بين الدور والمساكن وذهبوا وجاءوا، وقيل قتلوهم ذاهبين وجائين. هذا هو الجوس، خربوا ديار بني إسرائيل وترددوا فيها ذهابا وإيابا لأجل قتلهم والقضاء عليهم ولأجل إفساد ديارهم وخيراتهم، فجاسوا خلال الديار من خلال ديارهم التي كانوا يسكنونها فقتلوهم شر قتلة. وجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، كان جوسهم ودخولهم ديار بني إسرائيل وعدا مفعولا لا محالة واقعا، مفعولا لا بد من فعله ولا بد من وقوعه، لأن الله جل وعلا قدره وقضاه وأخبر به في كتابه الكريم التوراة. ثم قال جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ومعنى رددنا أي أدلناكم عليهم وجعلنا النصرة لكم عليهم. والكرة أي الدولة أو الرجعة، وذلك لما تبتم وأطعتم. إذن لما عصوا وأفسدوا في الأرض وعملوا فيها بالذنوب والمعاصي سلط الله عليهم عبادا من عباده، ولما تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله جعل الدائرة لهم على أعدائهم فمكنهم من عدوهم وأدالهم عليهم. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، أي رزقناكم الأموال التي تستعيننا بها على قتال الأعداء، وأمددناكم بالبنين وجعلنا لكم أولادا ذكورا كثيرا وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر عددا منكم قبل ذلك. والنفير يطلق على العدد الكثير، ويطلق أيضا على من ينفر يخرج للجهاد والقتال في سبيل الله، وكلا الأمرين جعله الله لهم، رزقهم بالأموال الطائلة وأيضا رزقهم بالبنين الذكور الذين يقاتلون الأعداء، وجعلهم أكثر عددا من ذي قبل وجعلهم أيضا ينفرون ويهرعون إلى الجهاد والقتال في سبيل الله فيقاتلون أعداءهم، وكل هذا من منة الله وفضله جل وعلا عليهم، لكن لذلك سبب، وهو توبتهم ورجوعهم عما كانوا عليه من المعاصي إلى طاعة الله جل وعلا. وكن كذلك يا عبد الله وأبشر، متى ما كنت توابا رجاعا إلى الله مستقيما على أمره وطاعته أبشر بالتمكين، أبشر بالخيرات المتتالية، أبشر بالحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. هذا إذا فعله الفرد، وإذا فعلته الأمة فهي كذلك أيضا. وانظر إلى حال الصحابة في أول الإسلام ثم كيف صار أمرهم وشأنهم بعد ذلك، كيف مكن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في حياته وبعد موته، حتى إنه قال بعض المؤرخين إن المسلمين فتحوا في ثمان سنوات ما فتحته أو ما بنته الروم في 800 سنة، ويقال في 80 سنة، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. لكن متى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ ما شرط ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققت الأمة التوحيد وأفردوا الله بالعبادة وصرفوا عبادتهم لله وحده لا شريك له ولم يصرفوها لغيره، فلا يعبدون القبور ولا يدعونها ولا يدعون الأولياء ولا يدعون الأوثان والأحجار والأصنام، وإنما يدعون رب السماوات والأرض ويخلصون له العبادة، فهذا هو غاية التمكين. فليبشروا، فإنه لن يقف في وجوههم أحد، لأن الأمر أمر الله والأمر بيده جل وعلا، وهذا وعده والله لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم في عبادتكم وأعمالكم فثواب إحسانكم راجع لكم لأنفسكم، فأنتم تنالون ثواب ذلك في الدنيا وفي الآخرة. وإن أسأتم فعليها، إذا أسأتم العمل فلها، فلأنفسكم، إساءتكم راجع على أنفسكم، وستجازون بذلك في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد. فمتى ما أحسن العبد فإحسانه له ويجد ثوابه في الدنيا، ولا ينفع ذلك ولا ينفع الله شيئا بذلك، لأن الله غني عنا وعن عبادتنا. وإن أسأتم العمل فلها، فلأنفسكم إساءتكم، وجريرة ذلك راجعة عليكم، وأنتم الذين ستنالون أثر ذلك وشؤمه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا وإن كان على سبيل الخبر، لكنه فيه الحث للعباد على أن يحسنوا حتى ينالوا الثواب العظيم، وفيه التحذير لهم من أن يسيئوا، لأنهم لا يضرون إلا أنفسهم. قال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة، أي إذا جاء وعد الإفسادة الثانية، لأن الله أخبر أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأخبر بالإفسادة الأولى وكيف سلط الله عليهم من سلط من عباده وأبادوهم وقتلوهم، ثم ذكر أنه جعل الكرة وأعاد الأمر إليهم عليهم فغلبوا أعداءهم ثم رجعوا ووقعوا في الإفساد مرة أخرى، وهي المعنية بقوله: فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الإفسادة الآخرة وهي الثانية، لأنهم سيفسدون مرتين، ذكر الأولى والأخرى ذكرها بقوله الآخرة لأنها هي آخر الإفسادتين. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي يهينونكم، يهينكم العدو ويقهركم ويسوء وجوهكم بأعماله التي يعملها بكم من قتل وسلب وهدم لبيوت الله وتسلط على نسائكم وذرياتكم وإفساد أموالكم، ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، ليدخل المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة فيعيثون فيه فسادا ويفسدونه ويخربونه، ولكن هذا بسبب أعمالكم وأفعالكم التي فعلتموها. ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة في الإفسادة الأولى، وهذا دليل على أن الإفسادة الأولى أيضا حصل فيها أنهم دخلوا المسجد الأقصى وهدموه وفعلوا فيه ما فعلوا، عليهم من الله ما يستحقون، لكن كانت بنو إسرائيل هي السبب في إعراضها عن أمر الله جل وعلا حتى سلط عليهم عدوهم. قال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يتبروا يعني يدمروا ويخربوا، ما علوا تتبيرا يعني ما علوا عليه، ما ظهروا عليه، ما ظهروا عليه من المسجد والبلاد، فصار بأيديهم ليدمرونه تدميرا بليغا. وكذلك فعلوا، هدموا المسجد وسبوا الذرية وانتهكوا النساء وقتلوا الرجال وأفسدوا الديار، كل ذلك بشؤم المعاصي. قال جل وعلا: وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى من الله واجبة كما يقول أهل العلم، فإذا قال الله عسى الله أن يرحمكم فهي متحققة وواقعة الرحمة من الله لهم، لكن لذلك شرط وهو التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه، من تاب إلى الله أصابته رحمة الله وغفر له ذنوبه وكفر عنه سيئاته. ولهذا قال عسى ربكم أن يرحمكم، يعني إذا تبتم وسلكتم الطريق التي توصل إلى رحمة الله وهي التوبة والإنابة فسيرحمكم الله، لأن عسى من الله واجبة. قال: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم يا بني إسرائيل إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى أن نسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يقومون بقتلكم وسبيكم وأخذ أموالكم واستباحة المسجد الأقصى، وهذا وعيد شديد وتهديد وتخويف أكيد لبني إسرائيل، وشرع من قبلنا شرع لنا نحن كذلك، فهو أيضا وعيد لنا إن عدنا وأعرضنا عن الله وعدنا إلى معاصيه وإلى الإفساد في الأرض فإن الله يعود علينا بالعقوبات العاجلة والآجلة. ومتى ما تاب العباد إلى ربهم رفع الله عنهم البأساء وما حل بهم من الذنوب. وهذا كما قدمنا، كما أنه نص عام في الأمة فكذلك هو في الفرد، فمتى ما تبت إلى الله ورجعت إليه أبشر برحمة الله، ومتى ما أعرضت وعدت إلى المعاصي والذنوب فإن الله يعود عليك بالمؤاخذة ويسلط عليك من جنده عقوبة عاجلة غير الآجلة. فعلى الإنسان أن يستقيم على طاعة الله وأن يلزم الاستغفار دائما وأبدا، لأن الاستغفار نجاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار سبب لكل خير. والله جل وعلا يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها من بركات الاستغفار، تمحى الذنوب ويسع للإنسان في رزقه ويرزق الذرية ويرزق البساتين والأموال. إذا لجأ إلى الله بالتوبة والاستغفار، التوبة النصوح والاستغفار الصادق الذي يوافق فيه اللسان القلب، لا مجرد ذكر الاستغفار والإنسان مصر على الذنوب أو باق عليها. قال جل وعلا: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جعلنا نار جهنم للكافرين الذين كفروا بالله جل وعلا، جعلناها لهم حصيرا. ومعنى حصيرا أي تحصرهم ويحصرون بباطنها. وللسلف في معنى الحصير قولان: القول الأول أن معنى حصيرا أي سجنا، جعلنا جهنم للكافرين سجنا نسجنهم فيه لا يخرجون منها، ولهذا قال خالدين فيها أبدا. وقال بعض المفسرين إن معنى حصيرا أي فراشا ومهادا، حصيرا مثل الحصير الذي مثل الفراش الآن الذي يجلس عليه الناس، قديما كانوا يجلسون على الحصير من سعف النخل ونحوه. فهي فجهنم للكافرين بمثابة الفراش والمهاد والوطاء، أي يكونون مستقرين بداخلها. والقولان حق والآية تشملهما. فالكفار النار لهم مهاد وفراش ووطاء، وهم مسجونون فيها لا يخرجون منها أبد الآباد، إلا الموحدون عصاة الموحدين يخرجون من النار، وأما الكافرون فإنهم لا يخرجون منها أبد الآباد، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بعد أن ذكر إسراءه بنبيه صلى الله عليه وسلم في أول السورة، ثم إتيانه موسى التوراة وذكر ما وقع من قومه من بني إسرائيل وما حل بهم حين معصيتهم وحين رجوعهم، أردف ذلك بالثناء والبيان لحال هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال ابن جرير رحمه الله: يهدي للتي هي أقوم، قال: للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياؤه وهو الإسلام. إذن هذا القرآن يهدي للسبيل التي هي أقوم السبل، أو للحال التي هي أحسن الأحوال، وهي حال الإيمان والإسلام والتوبة إلى الله والاستقامة على دينه. فالقرآن يهدي إلى أحسن السبل وأنفعها وأعظمها وأصوبها، وهو السبيل الموصل إلى الله والطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهو الصراط المستقيم الذي يسأله المسلم كل يوم في الفرائض 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا أردت السبيل التي هي أقوم السبل والحال التي هي أحسن الأحوال، اهتدي بهدي القرآن، اقرأه واعمل بما فيه، إن فعلا وإن تركا، فإن أمرك بفعل فافعله وإن نهاك عن شيء فاتركه، فتهدى إلى أحسن السبل وأحسن الطرق، وتنال السعادة في الدنيا قبل الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبشرهم، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأعم الأغلب أنه في الخير، أن يبشر بخير تتغير بشرة وجهه له فرحا وسرورا. وقد تستخدم البشارة بما يسوء الإنسان بحيث تتغير بشرة وجهه من سوء ما علمه أو أعد له، لكن هنا البشارة بالخير، فهو يبشر المؤمنين بسبب إيمانهم ثم وصفهم بوصف لا بد منه، وهو أنهم يعملون الصالحات. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فقول باللسان وهو الشهادتان، وعمل واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان والجوارح. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنه مؤمن وهو لا يعمل، ولهذا قال يبشرهم بإيمانهم، يبشر ويبشر المؤمنين أي بإيمانهم، ثم ذكر أنهم يعملون الصالحات، والصالحات جمع صالحة، وهو كل عمل اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والاتباع فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعمل الصالح هو ما كان لله خالصا يبتغي به صاحبه وجه ربه جل وعلا، ولا يرائي به ولا يريد به وجه أحد ولا شيئا من الدنيا، وأيضا يكون متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مبتدعا ولا محدثا لشيء في الدين، بل متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يبشرهم أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم عند الله أجرا وثوابا كبيرا أي عظيما جزيلا لا يقادر قدره. وقد ذكرنا مرارا الحديث الذي في الصحيحين أن آخر رجل يخرجه الله جل وعلا من النار بعد أن يعذب فيها مددا طويلة، أن الله يخرجه، وذكر في الحديث أنه يدخله الجنة فتتراءى له الجنة أنها ملأى، لأن الناس قد أخذوا منازلهم. فيقول الله عز وجل له: تمنى، أي اطلب، فيتمنى، ولا يزال الله يذكره حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فذكر الحديث وفيه: فإن لك الدنيا وضعفها، فإن لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن ذكر عشرة أضعافها. هذا آخر رجل يدخل الجنة، وهو آخر رجل يخرج من النار من الموحدين. فللمؤمنين عند الله أجرا كبيرا عظيما، ليس على قدر عملهم الذي يعملون، لا، فوقه. ولهذا ما أحد يدخل الجنة بعمله، لكن الله يمن على عباده المتقين فيجعل عملهم الضعيف القليل اليسير يجعله سببا لدخول الجنة، لا على سبيل المكافأة، وإنما على سبيل المنة من الله جل وعلا على عباده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين، هذا معطوف على قوله أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، على قول جمع من أهل التفسير، فقالوا فيه بشارتان: بشارة لهم بالثواب العظيم ودخول الجنة، وبشارة لهم بأنه يعذب أعداءهم وأضدادهم الكافرين الذين آذوهم وفعلوا فيهم ما فعلوا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بيوم القيامة الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، أن أعتدنا لهم عذابا أليما. ومعنى أعتدنا أي أعددنا وهيأنا، أعددنا وهيأنا لهم يوم يلقون الله عذابا أليما أي مؤلما موجعا شديدا لمن حل به. فهذا مما جاء في هذا القرآن العظيم بعظم ثواب المؤمنين وبشدة عذاب الكافرين المعرضين الذين لا يؤمنون بالآخرة ويقولون لا بعث ولا نشور وأنهم لا يبعثون ولا ينشرون. قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان، يدعو بالشر. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت والهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك. فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتاده، وقد تقدم في هذا الحديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة استجابة، ساعة إجابة فيستجيب لكم فيها. الحديث رواه مسلم وأبو داود. فهذه طبيعة الإنسان عجول، كما قال جل وعلا في آية أخرى: خلق الإنسان من عجل. فالإنسان مستعجل دائما، ولهذا بعضهم إذا غضب على ولده أو على نفسه أو جعل يدعو بالشر يستعجل، ما يتريث ويصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضبت اسكت، لا تطلق لسانك تدعو على نفسك، تدعو على ولدك، على سيارتك، على مالك. الناس هكذا إذا غضب أطلق لسانه، انتبه. هذه طبيعة الإنسان العجلة. لكن الإنسان المؤمن يقيد نفسه بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، فيوافق من الله ساعة استجابة فيستجيب. ربما بعض الناس الآن شقي بولده، أتعبه الولد كثيرا، وربما هو السبب، غضب عليه يوما ما قال الله لا يوفق أو دعا عليه بالهلاك فقال الله وجبت، والآن يشقى بجراء دعائه. هذا أسكت، إذا غضبت أسكت، لا تتكلم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتكلم بشيء، لئلا يوافق هذا ساعة استجابة فيستجيب الله لك. إذن الإنسان عجول. ولهذا روى الترمذي بسند صحيح من حديث سلمان وابن عباس في قصة آدم عليه السلام حينما خلقه الله، بدأت الروح فيه، هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس، فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك الله، يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال: يا ربي عجل قبل الليل، إلى آخر الأثر. وأثر يحسنه صاحب بعض أهل العلم، هذا آدم. وطبيعة الإنسان أنه خلق عجولا، خلق من عجل، يستعجل دائما. لكن المؤمن يضبط نفسه، وهذا في جميع الأمور إلا في أمر الآخرة استعجل. سابقوا، سارعوا، هذا في أمر الآخرة. لكن في أمور الدنيا لا تعجل، ما هو مجرد ترى تصرف من بعض إخوانك تعجل، أو تسمع بكلمة تعجل وتصدر حكما، أو تسبه أو تشتمه، أو ترى تصرفا من ولدك أو من لك به علاقة من زوجة ونحوها فاحذر من العجلة يا عبد الله، لأن العجلة لا تأتي بخير، وقد يفعل الإنسان فعلا لا يستطيع أن يرجع عنه ويسبق السيف العذل. لكن لو صبر نظر في أمره، إذا رأى أن الصواب هو أن يعاقب أو يقول قال بعد أن يتروى وينظر في أمره، قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو بالشر كما يدعو بالخير. يقول بعضهم: اللهم أهلكني، اللهم أهلك هذه الدابة التي أتعبتني، اللهم افعل بهذا البيت الذي فعل بي ما فعل، اللهم افعل بهذه الزوجة التي فعلت. لا، اتق الله، لا تدعو بالشر، دعاءه بالخير يعني مثل ما يدعو بالخير، لكن الخير أقره عليه وأمره بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم واسأل الله من فضله. لكن الدعاء بالشر لا، لا تدعو بالشر، لا تدعو بالشر ولا تعجل في ذلك. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ثم قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. يمتن الله جل وعلا على عباده ببعض ما خلق لهم بعض من الآيات العظيمة، ومن ذلك آية الليل والنهار، فيقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي صيرناهما، خلقناهما وأوجدناهما، وجعلناهما آيتين عظيمتين، سواء من حيث الظلام والإنارة، فإذا جاء النهار وطلعت الشمس صار النهار مضيئا في غاية الإضاءة والوضوح، ثم إذا غشيه الليل صار الليل مظلما مدلهما. هذه آية من آيات الله، أن يأتي بالليل فيظلم الأرض ومن فيها ومن عليها، ويأتي بالنهار فتشرق الأرض وما عليها. من الذي يأتي بهذا؟ هو الله وحده لا شريك له، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. وأيضا في جعل الليل والنهار متعاقبان، يذهب هذا ويأتي هذا دائما وأبدا، لا يختلف الأمر ولا يختل النظام منذ أن خلق الله الأرض وخلق الشمس والقمر إلى أن يأذن بانتهاء الدنيا جل وعلا. وأيضا الليل لا يطول طولا سرمديا فيكون سرمدا على الناس إلى يوم القيامة، ولا النهار كذلك. وأيضا فيهما آيات عظيمة مما جعله الله من خصائص الليل وما جعله من خصائص النهار، ففي الليل النوم المريح الذي يسترد به البدن عافيته وقوته، وجعل نومه سباتا منقطعا لا يتحرك أثناء النوم ولا يمشي ولا يذهب يعمل كما يعمل في حال يقظته، وجعل النهار معاشا يطلب فيه الرزق، وجعل لكل منهما خصائص، فهما آيتان من آيات الله عظيمتان فيهما من العبر والعظات ما يكفي لبيان أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن القادر على ذلك هو المستحق أن يعبد وحده دون من سواه. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل أي طمسنا وأذهبنا آية الليل. واختلف العلماء في المراد في آية الليل، فأكثر المفسرين على أنها الظلمة هي آية الليل وعلامته، أعظم علاماته ودلائل الليل الظلام، فمحاها الله وطمسها وأذهبها وأزالها وجعل النهار مبصرا. وقال جاء عن جمع من السلف يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره أن آية الليل هي السواد الذي في القمر، لطخة السواد الذي تراها في القمر، ولكن الأظهر هو القول الأول، لأن القمر لا يظهر كل ليلة، لا يظهر كل ليالي الشهر معروف حاله، وإنما آية الليل هي الظلمة أو الظلام، فمحونا آية الليل. ومن قال أنه القمر ذكروا بعض الآثار هي من أخبار بني إسرائيل الله أعلم بصحتها، فقالوا إن الله خلق القمر مثل الشمس، ضوءه مثل ضوء الشمس، فأمر جبريل فوضع جناحه عليه فذهب ضوءه وبقي نورا، وذكروا أشياء الله أعلم بصحتها، لكن ظاهر السياق أن المراد بآية الليل هي ظلامه، بدليل أنه قال: وجعلنا آية النهار مبصرة، فمحى ظلمة الليل وجعل آية النهار مبصرة. آية النهار قيل هي الشمس، مبصرة منيرة مضيئة، يبصر الناس الأشياء ويرونها. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، هذه من حكم جعل النهار وطلوع الشمس، لأجل أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمراد به الرزق، طلب المعاش، طلب الأرزاق. طلعت الشمس الناس يهبون لأعمالهم مصالحهم وظائفهم، فيعملون ويكدون حتى يحصلوا رزق الله وفضله الذي قدره لهم وكتبه لهم. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، كذلك جعل آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب، تعلموا عدد السنين والأشهر والأيام وتعرفون حساب ذلك وتؤرخون به، تعرفون به الحياة والأوقات، فلولا هذا الحساب لا ندري متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي زمان كان، لكن بسبب تعاقب الليل والنهار وما جعله الله عز وجل من القمر أيضا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه كلها نعمة من نعم الله، وإلا لاختلط التأريخ وما عرف الناس من الأول من الآخر ولا في أي زمان وجد، فهذه من نعم الله. ولذلك حتى الآن الناس يحسبون الأيام والمواعيد التي يضربونها والآجال، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال الطبري: وكل شيء بيناه بيانا شافيا لكم أيها الناس، كل شيء تحتاجون إليه فصلناه وضحناه بيناه بيانا شافيا واضحا لا غموض فيه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فصل لنا كل ما نحتاج إليه، فصل لنا شرعنا، فصل لنا الحلال من الحرام، فصل لنا كل ما نحتاج إليه، فما علينا إلا العمل. وكل هذا من من الله وفضله على عباده، والفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأكثر المفسرين على أن المراد بالطائر هو العمل، طائره أي عمله في عنقه. قال ابن عباس: عمله. وقال في قوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، قال: عمله الذي أحصي عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب له من العمل. وقال الطبري: وكل إنسان ألزمناه ما قضي له أنه عامله وهو صائر إليه. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن كثير: يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال في الآية السابقة: وجعلنا الليل والنهار آيتين، يقول كأنه يذكر وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها. يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وطائره ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، من خير وشر يلزم به ويجازى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا من ابن كثير رحمه الله بيان عظيم، دليل على حفظه لكتاب الله وكيف ينزع بالآيات التي تدل على الآية. ولهذا تفسير ابن كثير كما أنه يتميز بالسنة والأحاديث والآثار، فهو أيضا متميز بتفسير القرآن بالقرآن وذكر الآيات التي يفسر بعضها بعضا. هذا جدير بأن يجمع كلامه رحمه الله في هذا الباب. ثم أورد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لطائر كل إنسان في عنقه. وجاء بعضها: لعمل كل إنسان في عنقه. وكذلك أيضا جاء عند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، يعني كل إنسان يعمل عمل يختم على عمله هذا، ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل وعلا: اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي، وصحه الألباني في السلسلة الصحيحة. فما يضيع شيء يا عبد الله، وهذا العمل الذي الآن ألزمت فيه يوم القيامة يخرج لك. الآن تعمل في عنقك، لازم لك عملك، ما يضيع من الشيء، لا تخشى ولا تخف ولا تقول لعل بعض الذنوب تضيع ما تسجل علي، كل شيء محصن عليك. ولهذا قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نخرج له يوم القيامة هذا العمل الذي ألزمناه فيه وكان يعمله، وهو في كتاب يقرأه، كتاب منشور مفتوح ينشر أمامه ويلقاه. يلقاه من المقابلة واللقي، وكذلك أيضا يجده منشورا ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقال يا عبد الله اقرأ كتابك بنفسك. وهذا من تمام عدل الله جل وعلا، ما يظلم العباد، فيقرأ الإنسان عمله من كان قارئا في الدنيا ومن لم يكن قارئا. كل الناس يوم القيامة يقرأون، حتى الأمي الذي كان لا يقرأ في الدنيا يوم القيامة يقرأ كتابه ويرى أعماله ولا ينكر شيئا من ذلك، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فانتبه يا عبد الله، لا تظن إن ذنوب السر والخفايا، وإذا بعدت عن الناس، إذا أغلقت باب بيتك أو باب غرفتك أو خلوت بجوالك، لا تظن هذا يذهب سدى، كل شيء محصن عليك وستراه وستقرأه، فلا تعمل إلا عملا يبيض وجهك لا يخزيك بين يدي الله جل وعلا. من الذنوب التي يفعلها العبد الآن يسر بها، يتمنى ما يراها أحد من البشر. طيب في الآخرة، هو ذاك يوم الفضيحة على رؤوس الأشهاد، ولا يخفى شيء في الدنيا، قد يخفي وقد يعتذر وقد، لكن تبلى السرائر يوم القيامة. فالله الله في إصلاح البواطن والظواهر، أصلحوا بواطنكم وظواهركم فإنكم تقدمون لأنفسكم، وإن ظننتم أنكم تخادعون الله فأنتم تخادعون أنفسكم، وكل ما قدمته ستراه. فاليوم اعمل الذي يسرك يوم تراه، يوم تقرأه، لا تعمل شيئا يسوءك، لأنه يوم القيامة من الناس من يعطى كتابه بيمينه وهم المؤمنون، ومنهم من يعطى كتابه بشماله نعوذ بالله، من وراء ظهره تلوى يده الشمال إلى خلف ظهره ويأخذ كتابه ذليلا وفيه ما يسوءه. وهذا في الحقيقة يجعل الإنسان ينتبه. إلى متى الغفلة يا أخوان؟ والله المستعان.